قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يعني أتمنى إن شاء الله تكون الحلقات عجباكم، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نطلع بدروس كتيرة جدا من سورة يوسف. الحقيقة والله فعلا سورة يوسف طول ما احنا ماشيين فيها بناخد منها دروس وعبر وعظات، حاجات جميلة جدا بتنفعنا في دنيتنا وآخرتنا. بنتعلم منها آداب وسلوكيات، بنتعلم منها أخلاقيات، بنتعلم منها نعمة التوحيد، بنتعلم منها بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وأشياء كتيرة جدا. ربنا يا رب ينفعنا وينفعكم بها. الحلقة النهاردة رقم 18 والأيام عمالة بتجري، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل مع بعض في سورة يوسف. ما زلنا يعني مع يوسف عليه السلام وهو في السجن. طب ويعقوب فين عليه السلام؟ يعقوب الآن عمال بيبكي بكاء شديد جدا، ما تتخيلوا، حزين حزن شديد جدا على فراق ابنه. فراق ابنه ده بقاله قد إيه دلوقتي؟ بقاله أكتر من 33 سنة ما شافش ابنه، تخيل، وعمال بيبكي مش قادر ينسى يوسف لحظة واحدة. وكان شايف صورة يوسف في أخوه بنيامين، لأن أنت عارف أن يوسف وبنيامين يعني الاتنين من أم واحدة، والعشرة الباقيين من أم تانية. فيعني هو كان حاسس بتعلق شديد جدا ببنيامين لأنه بيفكروا بيوسف عليه السلام. يعني تعالوا نرجع مرة تانية ليوسف عليه السلام وهو في السجن دلوقتي، وهو داخل ظلم، مظلوم في قضية شرف. تخيل لما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يتهم في قضية شرف ويدخل السجن، علشان لما تحصل لك أي مشكلة أو يحصل لك أي ابتلاء ما تقولش ليه يا رب عملت فيا كده، وليه يا رب أنا بتأذي الأذى دوت. اعرف أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر ديني. وإحنا كلمنا على حكمة البلاء في الحلقات الماضية، وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل فتنة وبلاء، اللهم آمين. تعالى نكمل مع سيدنا يوسف. يعني الاثنين قالوا له أن إحنا كل واحد مننا شاف رؤية معينة، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قبل ما يقولهم الرؤية، وده من الذكاء، من الذكاء إن لما يجي حد يعرض عليك فتوى لابد إن أنت تقوم أصل له المسألة الأول، وبعدين بعد كده ترد عليه الفتوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يتسأل سؤال كان يرد بإجابتين، يا رسول الله يعني أنا توضأ من ماء البحر، فيقول إن هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني مديهم إجابتين، يعني واخد بالك عشان إيه؟ يعني يزود الجرعة للسائل دوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يهتم بهذه المسائل ويوصل المعلومة بأدق ألفاظ عشان يفهمها السائل. سيدنا يوسف عليه السلام هم سألوه عن تأويل رؤيتين، رؤية لدوت رؤية لدوت، وهو بالتالي ابتدى بقى يعني ياخد الفرصة ديت ويستثمر الفرصة دي في ان هو يبث فيهم عقيدة التوحيد والإيمان، وبعد كده يقول لهم اللي عايزينه. ودي درس جميل قوي يا جماعة، ان الإنسان لما يكون في موقع عمل معين وفي إنسان محتاج له في حاجة، يديله الحاجة ولكن يذكره بالله. دكتور حضرتك مثلا في عيادتك وجالك واحد ما هوش ملتزم، وإنسان مثلا يعني أنت نفسك ربنا جعلك سبب في التزامه، أقعد معاه أهلا وسهلا نورت وما شاء الله وألف سلام عليك شفاك الله وعافاك، وقبل ما تكشف عليه أمر إيه المشكلة نجدد كده في الطب وكده، ونقوم يعني إيه يعني نعمل أشياء تحبب فينا الناس وتريح المريض. يقينا ورب الكعبة يا جماعة، أنا لما كنت رايح لدكتور لما لقيه مبتسم كده والله بحس ان انا خفيت، ولما لقيه ضرب ال 111 ومكشر، وبعضهم بيبقى يعني ايه بيحس ال 111 دي تفريط، فبيبقى ضارب 11000 111 بيبقى التكشير يعني ايه قافل الدنيا كلها، انا بحس ان انا عييت فوق العاية اللي انا فيه. فجميل قوي ان الدكتور يبقى مبتسم كده ويقابل المريض اهلا وسهلا شفاك الله وعافاك لا باس طهور ان شاء الله ويبتدي يتكلم معاه ويدردش معاه وممكن يرجع له ثمن الكشف. ايه المشكله لو لقى فقير؟ يا اخي اعملها لله مش لازم تعمل يافطه خليها بينك وبين ربنا. وبعدين بيجي له عينات مجانيه للعلاج اديله علاج مجاني ويساله بقى اخبار الصلاه ايه واخبار ولادك بيحفظوا القران ولا لا؟ طب بجيبهم عندنا في المسجد يحفظوا القران؟ طب انا بكره عايز اقابلك في صلاه الظهر عشان اطمئن عليك. يجذب هذا الرجل للصلاه ويستثمر احتياج الناس اليه في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى وبتبقى دعوه مثمره ومؤثره جدا. ورب الكعبه احسن من مليون خطيب وقف على المنبر. سيدنا يوسف عليه السلام بدا يقول لهم قال لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. احنا قاعدين دلوقتي مع بعض يعني كان يوسف عليه السلام بيقولهم احنا قاعدين دلوقتي مع بعض هيجي لنا غدا ايه؟ انا هقول لكم من قبل ما يجي الاكل. احنا جايين دلوقتي مثلا ملوخيه وباميه وشويه بتنجان وشويه عيش وجايين شويه زيتون ومش عارف ايه جايين دلوقتي حالا. يفاجئوا ان الاكل اللي هو قاله هو اللي جه بالظبط. فهم عشان ما يظنش ان هو ساحر او ان هو كاهن او انه غير ذلك قال لا خدوا بالكم ذلكما مما علمني ربي. ده انا نبي كريم وهم مش واخدين بالهم ما يعرفوش قدر سيدنا يوسف عليه السلام. فقال لهم ذلكما مما علمني ربي. طب الثمر دي كانت بسبب اشياء كثيره جدا طبعا يعني وان كانت النبوه ما هياش مكتسبه يعني ما يجيش النهارده انا هعمل اعمال صالح عشان ابقى نبي. لا ده النبوه ده اصطفاء ربنا اللي بيصطفي وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وبأكده هم بالآخرة هم كافرون لا يؤمنون لا بالآخرة ولا بالبعث ولا النشور ولا بالصراط ولا الميزان ولا الجنة ولا النار. ربنا رب يعافينا ويعافيكم رب العالمين. واتبعت ملة آبائي. خد بالك بقى جابهم بالترتيب منين بقى؟ من الأقدم فالأحدث يعني إيه توقيرا لهؤلاء الأجداد. جاب من أول سيدنا إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب اللي هو أبوه. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما ينفعش أن أنبياء تشرك بالله يعني واخد بال حضرتك بل ما ينفعش مؤمنين يشركوا بالله فضلا عن الأنبياء. ده نعمة التوحيد دي أجل وأعظم نعمة. قال يا صاحبي السجن. خد بالك بقى بشوف الترقيق بقى والكلام الجميل المؤثر. ما قال لهمش إيه يا مثلا يا متهمين او او او يا مسجونين او يا مجرمين او اي حاجه. ما قالش الكلام ده انما رقى قلبهم يا صاحبي السجن يا اصحابي في السجن. وشوف يعني واخد بالك انت عارف لما تقول الكلمه دي ترقق القلوب وتحسس ان هو اخوك ومعاك يعني كانه عايز يقول انتم مظلومين زي حالاتي واصحابي في السجن انا اتسجنت ظلم وربما تكون انتم كمان مسجونين ظلم. يا صاحبي السجن. خد بالك بقى ارباب بدا يناقشهم بالعقل بدأ عشان يعني إيه أنت عارف أحيانا بعض الناس يعني تقتنع بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس محتاجة قول لي أمور عقلية يعني إثبتها لي واحد زائد واحد يساوي اثنين. لما جم ناس كانوا بينكروا وجود الله سبحانه وتعالى فالإمام أبو حنيفة بعض تلاميذه قبلوا الناس دول قال لهم طب خلاص نجيب لكم الإمام يناظركم. قالوا ماشي حددوا ميعاد مع الإمام. فرح الإمام متأخر عليهم نص ساعة يا جماعة. وبعدين بعد ما راح لهم فقالوا له اتاخرت ليه امام؟ قال لهم حاجه كده شغلتني وموضوع كده يعني غريب جدا مش عارف ازاي حصل. قالوا له ايه اللي حصل يا امام؟ قام قايل قدام الناس اللي بينكروا وجود الله سبحانه وتعالى قال لهم تخيلوا ان في سفينه جت على نهر دجله لوحدها كده بغير ربان ولا واحد بيسوقها ولا اي حاجه وما فيش عليها ولا بني ادم وراحت فارده الشراع لوحدها وراحت جايه وراحت مقربه من الشط وراحت راكنه لوحدها وراحت محمله البضائع من الزينة البضائع اللي فيها وراحت محملة بضائع جديدة وراحت برضو عادلة الشراع وراحت ماشية لوحدها. قالوا له ايه ده معقولة ايه امام انت بتسرح بينا ولا ايه يعني فاهم ازاي؟ معقولة السفينة تعمل الكلام ده كله وتمشي بغير ربان؟ قال سبحان الله بتستكتروا ان سفينة تمشي بغير ربان ومش مصدقين ان الكون ده كله لابد له من رب يدير هذا الكون ويدبر امر هذا الكون. فامنوا بالله سبحانه وتعالى. احيانا بعض الناس تحتاج ان انت تكلمهم بعقلين. قال ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. بقى الأصنام اللي 600 صنم عاملين بتعبدوا فيهم وكل واحد بتعتقد إن ده الإله بتاعك دول أفضل ولا إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ إن أحسن يا جماعة. ثم قال لهم ما تعبدون من دوني يعني من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عمال تسمي لي ده هوبر وده مش عارف مناه وده العزة وده مش عارف إيه. الحاجات دي كلها ليس لها يعني لا قدر ولا قيمة ولا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تمنع. انتوا بتعبدوا أحجار أصنام، هتنفعكم في إيه يا جماعة؟ قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله، شفت قد إيه بقى ذكاء سيدنا يوسف؟ أنتم محتاجين لي، عايزين لأقول لكم رؤية. طب قبل ما هقول رؤية بقى تعالوا اسمعوا بقى كلام التوحيد، تعالوا عرفوا مين هو ربنا، تعالوا قبل ذا كله عشان أثبت لكم أن أنا مؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، تعالى أثبت لكم معجزة من المعجزات اللي ربنا أيدني بها، وهي علم بعض الغيبيات. وإلا في الغيب على إطلاقي لا يعلمه إلا من حبيبي إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فبدأ يبث جواهم عقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد، التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. واضح كده؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خد بالك من حاجة، المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، مش بقول لك طول ما احنا ماشيين في سورة يوسف والله العظيم أنا في غاية السعادة والسرور وأنا عمال بتكلم في سورة يوسف، كل لحظة وكل آية عمالين بنتعلم درس جديد، أدينا بنتعلم التوحيد أهو اللي هو أصل الأصول الذي لا يقبل من أي عبد يوم القيامة أي عمل بلا توحيد. من غير توحيد والله العظيم لا يقبل منك لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا أي عبادة بلا توحيد. خد بالك بقى، شوف المولى عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ده الشرط الوحيد لأتيتك بقرابها مغفرة. وكلكم عارفين طبعا قصة البطاقة والسجلات، البطاقة والسجلات، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد صحيح يقول سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. خد بالك بقى الرجل ده يا جماعة مشكلته مشكلة، عنده 99 سجل، السجل كمد البصر كلها ذنوب وسيئات. طيب يعني ده يعمل إيه؟ ده مصيبة كبيرة يعني خالص. فالمولى عز وجل يوقفه بين يدي أقول عبدي أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أهذه صحيفتك أو سجلاتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ حد كتب عليك حاجة زين؟ قال له لا يا ربي، هو ده اللي أنا عملته فعلا. فقال له بعد أن أخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال احضر وزنك. قال يا ربي كيف أحضر وزني؟ قلت 99 سجل كيف أحضرهم؟ وبعدين وما تمثل هذه البطاقة الصغيرة بالنسبة لتلك السجلات؟ فقال احضر وزنك لا ظلم اليوم، محدش بيتظلم النهاردة خالص أبدا، فيش ظلم، ده الحكم العدل هو الله. فأحضر 99 سجل، خد بالك بقى من الكلام الغالي ده، ووضعت السجلات في كفة ووضعت كلمة التوحيد في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. نعمة التوحيد نعمة جليلة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نعمة التوحيد. خلاص سيدنا يوسف عليه السلام علمهم درس التوحيد، وبفضل الله واحد منهم أسلم، التاني ما عرفناش إذا كان أسلم ولا، لكن ساقي الملك أسلم، لان الثاني انت عارف ان هو يعني صلب ويعني ومات وكده، فما نعرفش اذا كان اسلم ولا، لكن ساق الملك يقينا الحمد لله اسلم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الدرس خلاص انتهى، علمهم التوحيد وبث جواهم نعمة التوحيد، وبدأ يقنعهم بالحجة العقلية والمنطقية والشرعية والأدلة على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. بدأ بعدها خلاص كده وصلت المعلومة، تعالى بقى أقول لك الرؤية. فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يسقي ربه، يعني ربه يعني سيده، يعني كلمة الرب تعني السيد وتعني إذا أطلقت تعني الرب سبحانه وتعالى، فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص الرؤية وقعت خلاص. خد بالك بقى من حتة الحلوة ديت، حتة ذوقية عالية قوي قوي. تعال نتعلم فرض الذوقيات من سيدنا يوسف عليه السلام. بقول لك في كل آية ورب الكعبة تلاقي، أنا لو فردت في موضوع الدروس والمواعظ الموجودة في السورة سامحوني الشهر يجري مننا ومش هلحق أخلص حاجة، لكن أنا بحاول أمر عليها كده مرور الكرام. تخيل لما أنت تكون مكان سيدنا يوسف، عرفت إن الاتنين دول واقفين قدامك هم، وكل واحد بيقول لك الرؤية بتاعته وأنت بتفسرها له، فأنت عرفت من خلال تأويل الرؤية إن في واحد فيهم هينجو اللي هو صقر الملك، وإن التاني هيصلب وهيموت وهيتقتل اللي هو مين؟ اللي هو الخباز بتاع الملك. طب أنت عايز تقول بس بشكل برضه ما تيأسوش من رحمة ربنا، يعني ما إيه؟ ما تدهاش في وشك كده تقول له إيه؟ تعالى فلان أنت هتنجو وأنت هتتصلب مع ألف سلامة، يلا خلص الموضوع. كده دمر حياته. ده كده راجل ممكن يموت قبل ما يموت، صح كده ولا؟ لكن شوف ذوقيات سيدنا يوسف عليه السلام، شوف يا أخي الأدب والذوق، إن أنت لما يبقى عندك تنقله للناس مباشرة، لما يكون عندك خبر وحش تنقله بشكل غير مباشر، إذا كان محتاج إن أنت تنقله بس تنقله بشكل رحيم ووصله برحمة وبلين. يعني واحدة ابنها مات، شوف أم سليم لما ابنها مات وزوجها خرج والولد كان مريض، وبعدين الولد بعد ما جوزها خرج اشتغل ورجع كان الولد مات وهي كفنته وغسلته ومش عارف ايه والكلام ده كله، فلما جه فبكل اسلوب جميل قوي حطت له الاكل وكده واكل وشرب واتى زوجته، وبعد ذلك قالت له لو ان قوما تركوا عندك وديعا وارادوا ان ياخذوهم الهم ذلك؟ قال اجل طبعا. قالت له بس ده بقالها كتير عندهم. قال لها هذا احرى ان ياخذها، يعني اذا كان هم سايبين الوديعة بقالهم فتره ده من باب اولى بقى ان هم ياخذوها. قالت فاحتسب ولدك فإن الله عز وجل قد أخذ الأمانة التي عندك، قبض الله روح ولدك. شوف الناس اللي بنحبها بالخير نخلد اسمها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها صدقة جارية. في باب عندنا هنا في مستشفى سرطان الأطفال 57-357 باب مفتوح لك للجنة اسمه باب الوقف الخيري. بتحط مبلغ كوديعة في هذا المكان، المبلغ ده تقدر في ميزان حسناتك لحد يوم القيامة. لو بتحب حد، لو نفسك تقدم خير لحد من حبايبك اللي ماتوا، تقدر تقدم المبلغ دوت، هيكون في ميزان حسناته وميزان حسناتك. وما تخافش، داووا مرضاكم بالصدقة وما نقص مال من صدقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. لو عايزين تستفسروا تعالوا المستشفى واسألوا عن باب الوقف الخيري، أكيد ده باب مفتوح لك للجنة. جزاكم الله خيرا. أخوكم محمود المصري أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فشوف سيدنا يوسف ما قالوش أنت هتتصرب وأنت، لا، قال أما أحدكما، ومرضيش يحدد مين فيهم عشان كل واحد فيهم إيه؟ أكيد هو اللي هيموت وأنا اللي إيه؟ وأنا اللي هنجو، صح كده ولا؟ فشوف الذوقات الجميلة. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني هيخرج من السجن ويسقي سيده خمرا. خد بالك الخمر كان في شريعتهم بقى يعني ايه غير شريعتنا الحاجات التانية يعني. المهم واما الاخر، وبعدين هم كانوا كفر اصلا ما كانوش مسلمين، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسي. خلاص ما فيش نقاش، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. سبحان الملك. يبقى اول حاجه استحباب التعريض بالكلام الذي يؤذي صاحبه، ثاني حاجه استعمال الكلمات الجميله التي يعني تستقطب قلوب الناس، يا صاحبي السجن واخد بالك. طيب تعال نخش على الآية اللي بعد كده، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. سيدنا يوسف بيكلم الاثنين، هو عرف من خلال تأويل رؤية أن الساقي هينجو وأن الخباز سيصلب. طب لما يطلب من حد بقى خدمة من الملك يطلبها من مين؟ يطلبها من اللي هيتصلب ولا من اللي هينجو؟ يطلبها من اللي هينجو طبعا، ده شيء طبيعي مش محتاج يعني ايه؟ مش محتاج كلام. طيب فبدأ سيدنا يوسف يكلم هذا الساقي وقال للذي ظن انه ناج منهما، ظن هنا بمعنى تيقن، انه تيقن انه ناج. واخد بالك؟ ولو حتى كان ظن يعني معناها انه ظن انه هو سينجو، اما الاخر فلا يظن انه سينجو لانه سيصلب. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. الله، لا ده عايزين ناخد درس كده، مش درس واحد كذا، درس بقى بالحتة ديت. أول حاجة أخوي وحبيبي، ينفع أخد بالأسباب؟ طبعا تاخد بالأسباب، يعني لو واحد في السجن وواحد تاني كان معاه في السجن وهيطلع ويقدر ان هو يروح يبلغ واحد معين بالمظلمة اللي هو فيه او بالظلم اللي هو فيه عشان ينقذه من السجن اللي هو مسجون ظلم، يجوز انه ياخد بالاسباب؟ طبعا، بل بالعكس، ده ان كان مظلوم فواجب عليه انه يسعى لفكاك نفسه من السجن، ان السجن يعني هو يعني ربنا يعافينا فيكم يا رب العالمين، ده يعتبر كالقبر، كأن الانسان ميت جوه السجن. فاخذ بالاسباب سيدنا يوسف، لكن بشرط ان انت لما تاخذ بالاسباب حبيبي في الله لا تعتقد ان الاسباب تنفع او تضر او تقدم او تؤخر، وانما خلي قلبك متعلق برب الاسباب، اعلم ان الاسباب لا تنفع وانما الذي ينفع هو مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. الدرس الثاني ان العبد لو اعتمدت عليه ممكن ينسى الحاجة بتاعتك والمصلحة بتاعتك. يعني ممكن أقول لواحد إيه بالله عليك ما تنسى تروح تقول لفلان إن أنا مسجون ظلم وحاول يشوف لي طريقة عشان أخرج، ممكن ينساك وممكن يبيعك وممكن يعمل أي وممكن يعمل حاجة عشان يدبر ضدك مؤامرة كمان عشان تتسجن أكتر، وممكن برضه وممكن يكون سبب إنقاذك. يعني كل الحلول ديت واردة، صح ولا لأ؟ لكنك لو لجأت لله فالله لا ينسى، والله لا يرد عبده أبدا ولا يترك عبده في هذه الضائقة، بل يقول ادعوني أستجب لكم الله، ويقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن أنت تقول يا رب أنا ظن بيك إن أنت تخرجني من الأزمة اللي أنا فيها ديت، هيخرجك من الأزمة. إن أنت تقول يا رب أستغيث بك وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تنجيني وتفرج عني وعن كل المسلمين، هيفرج عنك. وبعدين في ذكاء بقى، إن أنت لما تكون في أزمة ادعي لأخوك اللي في أزمة إن ربنا يفرج همه وأزمته، عشان في ملك موكل كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، عندها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يعني لو أنا عايز مثلا أتجوز أقول يا رب جوز الواد مدني، فيما أنا أتجوز الملك يقول آمين ولك بمثل، مبسوطة مدني طيب عشان أتجوز بعد ليه بقى، خلاص ربنا يكرمه يا رب. المهم يعني وبعدين لما اكون مثلا انا نفسي ربنا يرزقني بعربيه مثلا حلوه كده، فاهم ازاي؟ اقول يا رب ارزق اخويا عادل الله بحته عربيه كده حلوه، يوم ربنا يرزقه او بيضحك ورا الكاميرا واخد بالك، يوم ربنا يرزقه بايه؟ يرزقه بعربيه. وهكذا اكون مثلا نفسي ربنا يكرمني بشقه حلوه كده، تمام؟ او ما قاعد اقول يا رب ارزق اخويا احمد اللي قاعد جوه في بتاع ارزقه يا رب بعربيه، وهكذا، ولا بشقه حلوه. ادعي لأخوك والدعوة هتوصل لك، والدعاء هيوصل لك ويوصل له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعندها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يبقى دي حاجة، إن العبد قد ينسى لما الله عز جل فلا ينسى سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله الله على الآية التي تسكب البلسم في يعني في قلب كل مؤمن، وتسكب السكينة والطمأنينة. أما هو مين بيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله سبحانه وتعالى؟ لا إله غيره ولا رب سواه. شوف لما ربنا يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، يا أخي أنت لو توكلت على الإنسان فالإنسان ده بيسافر وبينام وبيمرض وبيموت، أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت. ثالث حاجة، أن سيدنا يوسف عليه السلام رغم أنه هو نبي ومؤيد بالوحي من السماء، خد بالك ده درس حلو قوي ومهم جدا، مش بقول لك طول ما احنا ماشيين، والله العظيم في كل لحظه هتلاقي دروس وحاجات وعبر، وكاننا داخلين جوه بستان يا جماعه وعمالين بنقطف من هنا زهره ومن هنا زهره ومن هنا زهره. وانا مستبشر جدا جدا بسلسله يوسف الاحلام، ولذلك سبحان الله يعني والله يا جماعه احنا انتوا لا تتخيلوا، ربنا يا رب يبارك في فريق العمل، ما تتخيلوش احنا بنتعب قد ايه في ان احنا نعد لكم الدروس ديت، اللي احنا بنسجل يومين 8 حلقات يومين، احنا السلسلة كلها تسجل في 4 أيام عشان نقدر بس نوصل لكم 30 حلقة، ونضمن ان هي موجودة ان شاء الله لارتباطنا في رمضان بظروف كده. لكن صدقوني والله العظيم سعيد جدا جدا، رغم انها مسألة متعبة ان انت تسجل 8 حلقات، لكن انا حاسس كأني معكم على الهواء، وربنا يا رب يجمعنا واياكم يا رب في الفردوس الاعلى ونبقى على الهواء هناك ان شاء الله. شوف بقى دي، ان سيدنا يوسف رغم ان هو نبي ويوحى اليه من السماء وان هو يعلم تاويل الرؤى، ومع ذلك ظن ان هذا الرجل سينجو، وقال للذي ظن ايه انه ناج منهما، ظن ولم يجزم، مع ان الظن هنا قد ياتي بمعنى اليقين. فازاي اذا كان يوسف عليه السلام عارف تاويل الرؤى ورغم ذلك ظن انه ناج، فازاي انت تصدق واحد عراف او كاهن او ساحر لما يقول لك هيحصل لك كذا وهيجي لك كذا وبنتك هتتجوز يوم كذا وزوجتك هيحصل لها كذا، ازاي تصدق؟ اخويا وحبيبي، الذهاب للكهنه والصحراء والعرافين ليه ثلاث احكام، نقولهم بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، اذا كنت رايح لعراف او كاهن هتساله ومش هتصدقه، يعني مجرد بالبلدي كده بلغه المصريين حب استطلاع. واحد رايح عشان في واحد على الرب بيعمل له حجاب ولا بيعمل له حاجه من الحاجات المحرمه ديت، تمام؟ وانت رايح بس تشوف ايه، انا عايز اعرف الناس دي بتعمل ايه، فرايح هتساله سؤال معين ومش هتصدقه، تقول يعني كذب المنجمون ولو صدقوا، ده مش حديث، واخد بالك؟ ان انت بقى يعني ما انتش مصدقه بس انت رايح وخلاص. الحاله ديت حكمها ايه؟ محرمه، وعقوبه فاعلها انه لا تقبل له صلاه 40 يوم. النهار ابيض، 40 يوم في خمس صلوات، 200 صلاه لا تقبل بسبب مرواح. اوعى تفتكر ده كلام، والله اوعى تفتكر ده كلام، ده كلام حبيبك بقى الغالي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه بيقول ايه؟ بيقول الحديث رواه مسلم، من اتى عرافا فساله، ما قالش بقى فصدقها، يعني بس مجرد سؤال حب استطلاع، فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. ده الحكم الاولاني، واحد رايح حب استطلاع. طب الثاني، التاني رايح وهيسأله وهيصدقه، دي حكمها ايه؟ سامحوني على اللفظ، ما بحبش اقوله كتير وما بحبش اقوله خالص، حكمها انها كفر. ليه؟ لانه صدقه في انه يدعي علم الغيب، وقد قال جل وعلا كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قول لي يا شيخ محمود، ده انت لسه من شويه قاري الايه الثانيه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبها أحدا إلا من ارتضى من الرسول. أيوة، هو أنت رسول ولا الكاهن ده رسول؟ رسول، إنما لو مش رسول ما يعرفش أي غيبيات خالص بالمرة، إنما ده شغل كهانة وعرافة وسحر ودجل، ربنا عافينا فيك. فليروح لكاهن أو دجال أو عراف ويسأله ويصدقه فقد كفر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع خطير جدا جدا. حكم الثالث، واحد رايح لا عشان يسأل ولا عشان يصدق، إنما رايح عشان يعرف الناس دي بتعمل إيه ويكشف أحوالها للمسلمين عشان يحذروا منه، ده جائز. زي إيه؟ زي ما حصل مع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما راح لابن صياد، والحديث في البخاري ومسلم، لما راح لابن صياد وده كان دجال كبير جدا جدا في المدينة، فراح له النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف أحواله ويكشفها للناس ويحذرهم منه بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الدرس الرابع من الآية ديت، إن هو لما قال وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند سيدك، يعني اذكرني عند الملك. طب ليه ما قالوش اذكرني عند سيدك؟ لان هو كان لفظ شائع عند المصريين في هذا الوقت، ان يطلق على السيد يطلق عليه كلمه رب، وهي لفظ جائز في اللغه اذا ارتبط يعني والسياق من المقيدات، اذا ارتبط بلفظ معين زي ايه، زي بيتقال مثلا ايه، رب الى ربات البيوت، ربه البيت او رب البيت يعني صاحب البيت، واخد بالك، او رب العمل صاحب العمل. خدت بالك يعني زي مثلا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما جه أبرهة عايز يهدم الكعبة، فحصل ايه، عبد المطلب راح عشان يتفاوض معاه، فالراجل ظن ان هو جاي يتفاوض معاه عشان ما يهدمش الكعبة، اتاري رايح عشان خدوا 100 ناقة من بتوعه، فدخل قال له انا عايز 100 ناقة بتاعته، قال له ظننت انك جئت لتمنعني من هدم الكعبة، قال اما الابل فانا ربها يعني انا صاحبها، واما البيت يعني الكعبة واما البيت فللبيت رب يحمي. شاهد في الموضوع إن الملك عند الساقي بتاعه كان بالمنزلة العالية دي، بمنزلة إيه؟ بمنزلة الرب السيد، واخد بالك؟ فكان بيقدره، كان بيسمع كلامه، كان بيطيعه، كان بيحبه جدا. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا ترى بتحب ربنا؟ يا ترى بتسمع كلامه؟ يا ترى بتتأثر لما بتسمع قرآنه؟ يا ترى بتنفذ أوامره؟ سبحان الله، يا ترى بتؤثر المولى عز وجل في كل مقام؟ لو تعرض عليك شهوة ومعصية وقدامها طاعة لله، بتفضل إيه، المعصية ولا الطاعة؟ يا ترى لما بيبقى وظيفة تشتغلها وربنا محرمها شغلانة في أي حاجة محرمة، بيع خمر ولا في ربا ولا في غير ذلك، واخد بالك، وربنا حرم، يا ترى بتؤثر المولى عز وجل ولا بتؤثر الوظيفة والفلوس والدنيا؟ سبحان الملك. كانت قصة جميلة جدا جدا لواحد اسمه ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة، زي محافظ يعني كده. وكان في اتنين علماء عايشين معاه اللي هم الحسن البصري والإمام الشعبي. الإمام الحسن البصري والإمام الشعبي الاتنين طبعا من سادات التابعين. فالمهم ابن هبيرة كان بيجيله رسائل من يزيد بن عبد الملك بيأمره ينفذ الرسائل دي. كان أحيانا الرسائل فيها ظلم لبعض الناس، فابن هبيرة عايز يعرف هل جائز انه ينفذ الاوامر ديت من باب طاعه ولي الامر حتى لو كان الامر فيه ظلم. فراح بعت للحسن البصري وراح بعت للشعبي، قال لهم ان يزيد بن عبد الملك يرسل اليه الرسائل تلو الرسائل وقد تكون احيانا مجافيه للحق، احيانا فيها ظلم، فهل انفذ ما فيها؟ هل هي رخصه في دين الله ان انفذ ما فيها؟ فالشعبي قال له كلام فيه ملاطفه ومصارع، انا حب يجامله. فقال ابن هبيرة اريد ان اسمع رايك انت يا أبا سعيد، اللي هو مين؟ اللي هو الحسن البصري. فقال الحسن البصري كلام يريد بالله عليك احفظ الكلام الغالي ده. قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك. يمنعك يعني إيه؟ يعني يحميك. فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يزيد مش يحميك من ربنا. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه ومال إلى الشعبي ومال إلى الحسن البصري وبالغ في عظامه وأكرمه. فلما خرجوا دخلوا المسجد وإذا بناس اجتمعوا، ما صنعتم مع ابن هبيرة؟ قال قال الشعبي والله أيها الناس والله من استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فالحسن البصري ما قال كلمة لا أعلمها لا أعلمها، ولكنه أراد وجه الله وأردت أنا وجه ابن هبيرة، فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن فبالغ في إعظامه وإكرامه. فمن استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. الوقت جري حبايبي، ربنا يبارك فيكم، ونلتقي غدا ونشوف إيه اللي حصل ليوسف عليه السلام مع هذا الرجل اللي خارج من السجن، هينقذه إزاي وهيخرج يوسف من السجن إزاي، ده اللي احنا نعرفه في الحلقات المقبلة. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هبي للسجن والكرب، حفظ من الرب تحلو به الآلام، تحلو به الآلام. بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف الله.